الواجب على كل مؤمن ومؤمن ان يحرص على حقيقه وان يجتهد في طاعه الله ورسوله ولسان من ذكر الله وصحبه الاحياء ولزوم الطاعات جعل الله يتوفاه على احسن حال. فليحذر غفله والمعاصي وصحبه الاشرار فانها وسيله الى سوء خاتمه. المعاصي من اعظم الاسباب سوء خاتمه. وهكذا الحرص على الدنيا والجزع في طلبها من اسباب سوء خاتمه. وهكذا الغلو في محبه النساء او البردان او السلطان والامراء فان هذا من اسباب سوء خاتمه. فليتق الله العبد وليحذر. وسمعتم هذه الحكايات عن الناس عشقوا فخلق ولم يفلقوا في الحب ما حصل من اقراره. واناس اخرين اصروا على السيئات ولم يقبلوا النصيحه فماتوا على حالهم نسال الله العافيه. ماتوا على اسوء حاله فعدم تاب عدم قبول النصيحه. فعلى المؤمن ان يحاسب نفسه دائما وان يجتهد في اسباب كثر خاطره في طاعة الله والاستقامة على الصلوات والإكرام من ذكر الله وقراءة القرآن وذكر الآخرة وذكر القبور والجنة والنار مع صحبة الطيبين والأخلاق. هذه أسباب السلالة. أما من مال إلى الزنا وشهواتها وإلى استكثار منها والغفلة فذلك من أسباب سوء خاتمة. سمعت هذا عند موته قال له الحمد لله فيقول الدار الثاني فلحن ومن دعاء فلان إلى حلوى وهم يقول له قل لا اله الا الله وقلبه معلق بمزارعه وعدوله ونحوه. والاخر قلبه معلق بالنساء يريد الاتصال بهن ثم يحال بينه وبين ذلك يوم على اسوء حاله. وهذه القصه الاخيره يؤذي لاجله. فراى امراه تحت الاذى تحت المناره من النصارى فشغل بها وتعلق قلبه بها حتى اتاها نزل واتى اليها وطلبها على نفسها فأبت. قالت أنت مسلمة نصرانية؟ قال أنا أترسل فترسل لأجل حصول مراد منها من الزواج بها أو التمتع بها فصعد إلى فرح بحاجة فنزل فسقط منه فمات على نصرانية فترك الإسلام ولم يجد به المقبول نسأل الله. هذه العقوبات العظيمة العاجلة نسأل الله. فالواجب أن يؤمن بالحذر. وهذا آخر ربنا يد الله قلبه معلق بالأمين فيقال له اذكر الله ويقول مولاي إلا آخر قل له اذكر الله ويقول مولاي إلا آخر حتى مات على هذه الحالة السيئة نعم. المسلم يتقي الله ويضعف الملغاة ويشتهي بطاعة الله ويجتهد في ذكره ويقتصد فيما يتعلق بحب الدنيا فيما يتعلق بالحاجة. وهكذا حب الإخوان وهكذا حب الأقارب بقدر حاله لا يشرك في ذلك ولكن حبه كامل وموالاته كامله لمولاه لربه جل وعلا واتباع رسوله واتباع امره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق النجاة. من يحبه الله اهل الايمان ويبغض في الله على الشكر والاستغفار اهل الايمان. يحبه الله ويبغض لله ويجاهد نفسه لله حتى يلقى ربه كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو اخبارهم إن الله ما علينا التقوى والذين هم محسنون. فالوصية الحذر من طاعة الهوى والشيطان والحذر من صحبة الأشرار والحذر من الإصرار على المعاصي. والوصية البدار بطاعة الله ورسوله البدار بالإكرام لله الله بالإكرام لقراءة القرآن بصحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار. نسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية لا حول ولا قوة إلا بالله. أتابكم الله يقول نجد كثيرا من فترات المسلمات لا يلتزمن بإطار اليدين وهو ما يسمى بالكفازين. فإذا نصحنا بهن كتبنا أنه ليس من الواجب تغطيتهما بل يقول بعضهن أن لبس القفاز مكروه لأنه يزيد من جمال اليدين. الجاذب كتبت عند الرجال أن يعني بذل بدل يقول قدمون يعني عورة كما قال الله سبحانه ولا يبنون زينتهن إلا لبعولتهن. الوجه والكفان والقدمان والرأس كلها من الزينة ويقول جل وعلا ويا فأتوا من حجال متاعا فسألوني وعرفا ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهم. فالواجب على المرأة الحذر من الأجانب أن تبدأ في المدرسة. أما في بيتها وحدها هذه هدف تلتها ورعتها ويقبلها عند نفسها وعند النساء لا حق، لكن عند أجنبي أخي زوجها أو عن زوجها أو غيرهم من الأجانب لا تحصل. نعم. رحمه الله يقول أنا أعمل في نفس الشركات ومعي زملاء عملي من الرافضة وأعلم من عقيدتهم أنهم كفار، لكن حينما أناقشهم يصرحون بأنهم مسلمون، وكما تعلمون أنهم يستخدمون التقية في دينهم. السؤال كيف أعامل هؤلاء؟ هل أعاملهم معاملة الكفار أم معاملة المنافقين؟ معاملة الكفار ما دام أظهر كفرهم بدعتهم على المسلم مع المسلمين، يعني معبدين علي، معبدين فاطمة، معبدين حتى وسطين، معبدين أهل البيت، يدعونهم ويستغيثون بهم، يدعونهم ويسجدون الصحابة، هم كفار بهذا، كفر الأمونية، ظاهرة إيران وأتباعهم، وأجناس مظاهر الفاطمية، والنبيين المحاولة، ولكن مكانهم في الأجواء، كل هؤلاء في عبادة أهل البيت، معبدين أهل البيت، معبدين الله، معبدين أهل البيت، فالواجب هجرهم حتى يتوبوا إلى الله. ولا يصلح حلهم ولا يبدأوا بالكلام لأنهم قد أظهروا بدعتهم. أما ما أكرها وصل مع المسلمين ولا يتظاهر بشيء فتسقط غير المسلمين. كل الناس الذين أسروا إلى باطلهم وصاروا مع المسلمين من أكره كفر عمر بنفسه، ومن أكره المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه بحكم المسلمين حتى يظهر لها. نسأل الله العافية. سألكم الله يقول ما حكم ترك العانة وعدم حلقها أكثر من 40 يوما، وهل أن الصلاة لا تقبل إذا تركت أكثر من 40 يوما؟ يتأكد أحيها قبل 40 قد يقال الوجود إلى قوله صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه يبقيت لنا من حلق العانة والتسال ونستقب ألا نستقبها ذلك أكثر من 40 يوما. المؤمنون في الرسول أمر بالتسال قال الظهور نستبعد حلف العهد من مده قبل 40 فلا ينبغي تاخيرها بعد 40 واقل الاحوال صلاه السبيل. سالكم الله يقول متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟ هل تقال في صلاه العصر او صلاه الفجر لانها لا تسمع، ام في حالات المطر السبيل؟ في عهد العذر لا باس ان يقعد تبدا المطر في الظهر او في المغرب يقفل في العارف خليه يدخل أو يسمع له في المسجد إلا بالحاضرين خلي مع المعرفة والدخل مع العصر جمع تقديم إذا اشتد مطر الظهر يخاف المعنى إن مطر يشق على الناس أو الضوء فيها قريب مزحة ورزلت فلا بأس له. صلى الله عليه وسلم ما حكم استعمال الفيروز والاعشاب لمعالجة اللحية إذا أراد الإنسان أن يستكثر بدافع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني على جهة الله بربها لا فقال قصة السؤال وسم اللحية خالف يتوسل هي فتحة الإسلام في رهيب لأبهان غيرها وأبهان النجاح هذا من زيت الأرض إذا كان فيها أنفع وكل حاجة إلى هذا فقبل الناس إن عشر رجلا نزلت هذه الآية فإذا رأت جارة من لهوا بقبل من بينها فواقفت من الولد خالية. قال الصلاة بعد الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. رواه الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في المدة. رواه الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد. فقيل له في ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. رواه أبو داود. باب من جاء في اجتماع العيد الجمعة. الجيد بن أرقم وسأله معاوية أن تقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب الحمد لله. لا يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا الله من كان يصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. إذا ذلك على أن السنة بعد الجمعة أربعة هي ركعتين، أما فعله إلى أهل البيت ركعتين إما لبيان الجواز فإما يصلي بها قبل أن يأمر بالأربعة، ثم أمر بالأربعة فالأفضل الأربعة، ثم أمر بذلك إذا صلى في البيت أو غيره. قول الصلاة إذا صليتم في الأرض فليصلي بها يصلي بعدها أربعة. فلزمه من كان يصلي الا بعدها يصلي بعدها. القول افضل من الفعل لانه تشيع الحال، والفعل يحسن الخصوصيه فيحمل الفعل على انه يبين الجواز وان يكون بين تكفير البيت لكن الاربع اقوال، فان كان في البيت او في البيت ويحتمل ان يكون يصلى من كل البيت قبل ان ياتي الشرع بالاربع قبل ان يوحى اليه الاربع. ثم فعل من امر بالحرام فلا قلت له ان يكون في بيت من اربع على جمعه فلو ثلاثه الا الجهاد باذن الله في الاحاديث الصحيحه تبين خلاف العلم. كان في الله سبحانه وتعالى لا يكون الوراثه لان الثواب لا يكون الوراثه وانما يصلي في التي سبق لتهجد الليل. صلى الله عليه وسلم يقول: لي قريب يوجد عامل اجنبي عنده سيطر عليه لدرجة انه اصبح يكره الله سبحانه وتعالى ونادرا من اكراه المسلم المسلمين، واكتشفت ان هذا يعني من يقول لهم الناس من اجل العلم. فكان هذا كان قبل ان يعلم من عذابه، وكان يظن انه لا بعد ان يخرج منه يخطب. قال لهم صلى الله عليه وسلم بعد ان يعرف من الواجب من الفرائض من الخطبه، فانزل الله الايه الكريمه لان من هذا العمل من اوعى التجاره ما ينظر اليها ولا تحضر القائمه كل ما عنده اخر من الله يتجاره او غيره. فقال ذلك على عام الواجب فالبقاء مع الخطبه وعلى المخرج بعد الخطبه بعد شروع الخطبه يجب ان ينتظر ويستمع ولا يهم بها العيد لا العيد ولا غير العيد الا من حدث من حدث حدث ياخذ الخطبه فانه يؤدي الى الفراق استماع الخطبه. ولهذا ذم الله هؤلاء وكانه ان الله خرجوا قبل ان يعملوا حكم شرعي وظنوا ان هذا لا باس به. قال بعضهم ان هذا كان حين كانت الخطبه بعد الصلاه بعد الجمعه، لكن ليس هناك دليل يدل على انه شرع بعد الصلاه فإن الفترة في الجمعة ليس في الأثر لا حسنة لو يصلي بعدها فإذا أثرت فترتين فلا يصلي في الجمعة بعدها لكن لو مدها إلى التهيئة للحكم الشرعي فعذبهم الله وعلمهم ووجههم. نعم. يقول لي قريب لقفت عليه في طرف احد العاملين عنده فهم قريبين لديهم عمال كثيرون ولكن هذا العامل هو وزوجته سيطروا على قريبه حتى انه اصبح يكره اولاده وزوجته وما جرى مما يتواجد في منزله وهو من النوع العنيد جدا ولا يمكنه ان يقتنع بشيء ولو كانت مصلحته وتاكد لي ان هذا الاجنبي وزوجته اللذان يعملان عنده سحراه واصبحا يستجدان امواله بشكل مخيف حتى اصبحت اخاف ان تذهب جميع امواله عن طريق هذا العامل ويصبح قليل واولاده لا يملكون شيئا أسألكم الله يقول هل تربية الشعر ونفس الخاتم للرجال من السنة أمام لما تعتبر من العادات؟ نفس الخاتم لا في الرجال من الذكر أما من الذهب هي خاتم من الذكر ثم ليس الخاتم من الذكر فهو جعل من الرجال والنساء أما في السنة فهو محمد إنما هو جعل في العادات عندي أصدقاء بعضهم يصلي جميع الصلوات وبعضهم يصلي بعضها ومنهم من يضرب الدخان ولكنه وأنا دائما نفسي لهم وأنكر المنكر فهل علي إثم إذا رفضتهم؟ الواجب عليهم هؤلاء النصيحة الذي يصل على أثر بعض الصلوات ويصل على ترك فعل الدخان هكذا لكن نصح معهما والجد في ذلك على وهي ديما ويكون معه من يساعده من الجيران والاخوان لانه اذا كنت اثنين ثلاثه اربعه اقرا في التاثير واكثر نيابه من المقابل ان يترك نصيحته انت اخوانك وجيرانك والا يفرض بامرهما الى الهيئه ولا سيما ما يتخلف عن الصلاه. سبح الله يقول هل اشترط لحجاب الدمار ان تقع في الحوض الذي يتم الدمار؟ لا بد ان تقع الحجر لا بد ان يقع في الحوض ولو تبع اذا حرم بعدها لا يجب اذا وقع في الحوض ولو تبع اما اذا لم يقع في الحوض لا يجب. سبح الله يقول عن عبد الله بن بكر عن حفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن يجب أحدكم إلا في عنبة إلا في عنبة أو عود حمر إلا لها إلا لها أو عود حمر فلينظره وسنده صحيح فذكر من رواه وصححه كالألباني وابن القيم وابن القيم يقول فما حكم قيام يوم السبت يوم عاشوراء؟ يخلي هذا ضعيف هذا مطلب يخالف الأحكام الصحيحة فلو صحيح الأحكام الصحيحة هذا هو الصحيح يقول إن الرسول لا يصل المسلم الجمعة إلا أن يكون يوم من قبله أو يوم بعده متفق على صحته والذي بعد الجمعة هو الصحيح ثم يكون السبب ويكون واحد معه. فهذا يدل على أن الحديث جاهز المطلب جلق على هذا الحديث رحمه الله. يقول المطلب قال جالك من سيف رحمه الله قال عبده من سيف يغفر أن الحديث قتل الحديث قال الصحيح من سيف بالحديث الصحيح فلا بأس القول السبب مفردا أو مع الجمعة أو مع الحديث فله الصراط. ربما أسلم يا ذو الناس ويجب أن يتحدث إلى بشيء الطيب يقول الله سبحانه لا خير في كثير من أجرهم إلا ما عليه صدقة أو معروف أو إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو إثما، هذا ما عليه صدقة إلا أن يأكل خيرا أو إثما. وهكذا يحرم العبد قراءة الناس، يجب أن يبين عنه الباطل في الملاذ في الفأس المعاصي وأن يصيب منها ويحفظها وينفق في يده البر والخير والمصالح والمؤمنين والمباح. فلا تلف سؤال للعالم أو للناس بغير حاجة. بعض الناس قد يكون يظهر أنه طالب علم أو جيد للريع، أو بعض الناس في إحراج غيره وإيجاد غيره. فهكذا سؤال المال سؤال الأهلية سؤال الناس عندهم يسد حاجة لا يسأل الناس عند الحاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الا الذي احل ثلاثه، وجه تحلل حماله تحل فيها نفسه حتى يصيبها جميعا، كما على فكره بين الناس او دين قاري من عند الشيء بحاجه وفاء الدين، ورجل ما صار شفاء فقر حاجه حتى غدا حتى يقول فيسال الناس فيحصل الناس في حاله حتى يصيب اقوام الدين. فلو أخذت فاقع الهادة يسد فحلته المساء حتى يسد طوال فلسد هذا من الأيض حتى يسد ما يسد من سبب السبب أو رفيزة أو مرتب يعين يسد حلته. فالثالث فلو أخذت فاقع فقام ثلاثة من ذلك الحجام القومة من المعروف بالخير القومة يشهدوا له من صلاة الفاقع يسد غني ثم أخذت مخبر فلا بد أن يسأل الثلاثة أنه أخذت مخبر وأنه استقر حتى يساعد من الزكاة وغيرها. وما سوى ظلم الأرض حتى لا جرح للأرض. الله على المؤمن أن يتحرى في أعماله وأقواله وأن يحيا قطعة الرحم والرحيم وسؤال الناس ما في أيديهم وهم أولاده وبناته فإلا إلا غيرها لهم خلق الله عليه. ولما خلق الله الرحم قالت فقال أنا هذا مقام العائلة من أقطع. فقال علي جل وعلا ألا ترين أن أصل من وصلك وأقطع من قطع في قاتله. قال فجعلت له الله في الآخر من وصلها وفرته ومن قطعها لك. فرحمها حق السلام وصلتها من السابق وصل الله لك وإعانته لقطعها من السابق وإعانته لقطعها من السابق وإعانته لقطعها من السابق وإعانته لقطعها. طالب الإمام أقول هم كانوا يفكرون في القناة بالاختلاط لديهم بتكسر جدا وكانوا يشربوا الشركة وسؤالي ما هو رجل كيانهم من الزيارات تجلسهم ومجال التجريب وجعلتهم من خلال الإسلام. هذا بحث عن الكافر تحقيق غيره قريبا في الإسلام. قال الله تعالى في الأنجيل والصاحب المؤمن إلى المعروف وهو المكافر يتيسر تأليف المعبد من الخير هذا المتيسر لو يسر تأليف كان الغير في كلام الطيب الزيارة وليس عنده معاصي في الفهم في التبكيل أو قتل اللحاء أو الإقبال أو غير هذا من معاصي أو أشياء الغداء تنفعه تتق الله فيه تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر. هذا المتيسر المتيسر أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحذره ما حرم الله عليه وأن تنصحه بالخير وتنصحه كل هذا المتيسر. وإذا جهر بالمعاصي ولم يقبل في المغرب في الواقع صلاة المغرب تستمر مع الإمام وهل صلاة الإمام في الحفاية دخل رجل إلى الصلاة الإمام مع الإمام وقد جمع الولد مع العشاء فأعطاهم في الركعة الثانية في صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب في نواها مغربا وسلم مع الإمام هل صلاته هذه صحيحة؟ تجزي على الصلاة يؤتي الإجابة فإن دخل عليه من أولها جلس في الثالثة قال الثالثة ثم سلم معه وما سلم. يقول هل قرأت هذه الصحيحة برغم اختلاف مكان السفر من أول السيرة؟ إن كانت الصحيحة عليه يأتي بالإجابة عليها ولا أخل بالتفاعل لا إلا أن يجي مثالا هل السهل أن يجي مثالا؟ سؤال ابن الله يقول قال الخليفة الصحيح من الرسول صلى الله عليه وسلم قال يتقبح كل يوم سبعة امرأة عدوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سكر. روي أيضا بأخذ يتقبح بسبع امرأة من سمر العدوة. فهل المقصود سمر العدوى أو سمر المدينة؟ وإذا كان المقصود بالعدوى من غافل المدينة من هذه النهر الأعمى من سبها بسبع ثمرات منا بين لا بحيها منا بين لا بحيها من الله فهو يرجع إلى أن يستمر ذلك وأن هذا وصل أهلبي يرجع أنه يعمل قضية التمر يتخبر سبع ثمرات من أفضل العافية من أفضل التمر يرجع كان من تمر النبي كان أكمل وأبلغ إلى ذلك سواء العجيه ولا العجيه من هو العجيه التمر التمر النبي يقال التمر عجيه كتابه الله يقول ما تقل لديك في الاستراحه فهل المداره عليها تجعلها واجبه مثل استاذ المدينه في المدينه عليها في الاستراحه بعد الغنى بعد الثانيه في الاحياء قال هي في الاستراحه مثل ليله المدينه اذا مستحيله لا تبعها الاوضاع يعني كتابه الله يقول قال الامام ابن كثير في بدايه النهايه فقال الامام احمد والترمذي والنسائي والبخاري في كتاب الادب والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن الارباح حدثني ابن مطر الشاعر عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ما صحه هذا الاثر وهل يقال عند سماع الرعد؟ هل يفعل هذا جماعة من الهدئين؟ هذا حسن مع حسن يفعل هذا الضعف لكن يتعاني لا هو لا في السنة الجزء لأن حجة إلى الضعف السلام لكن يفعل هذا السماعة كان السلام هي أجوال هذا الآن حسن بارك الله فيك رحمة الله عليه وسلم يقول الله أنك هي أحد الأول النهي عن حمل السلاح الحرام لأن الفتوح هنا يقول ما لا هناك أقباح ومع الأمن يكون أداء مناسب فلا يجوز حمل السلاح إلا بالحاجة يأمر فيها عن حمل السلاح الحرام لأنه محل الأمن فلا ينبغي حمل السلاح فيه. ولهذا لما كثيرا من الله رحمه في قلال المساح فجاءه الحجات يعود سنة كافر السبعين قال لم يعلم القرآن قال أنت قال كيف قال أنت أخذ السلاح أخذ السلاح من أهل الله رحمه الله فيه قال يدل على أن هم يريد هذه الحال أن يحضر حمل السلاح في حرم الله قال لأن الحج خبر من الأعمالات مبرر له إلا أن الأمر لا بد منه. وفيه أيضا الحث على هذه أيضا الحث على كل شيء جميل بصلاة العلم وعن السنة يتجلى العموم بصلاة العلم لأن الأمر عرض على أهل الفن وفي العلة في الامتزاج بل على أنه أن هذا أمر مستقل فأية تجلى العلم تظهر من الأمور فإنه لا يدخلها إلا من لا خلق على هو أمر كريم تصرف الله المنشأ قد دلت الأحوال على فائدة تجمع يوم العيد ونصف حسن من الصيام والترتيب من الصلاة وفي ذلك أيضا الحث على خروج النساء ومولهن صافي عن الناس حتى الهجر يكون أخذ الناس يكون بين المسلمين ويدعو إلى دعائهم فلا يصلي مع الناس ويكون خلفهم إلا هي ما تعود على المسلمين جميعا إلى جميع البلاد والتي تشاهد بها تجد تأثيرها وتفسيرها من جدارها تسمى خير ذات العلم والتكريم ليلة العلم حتى تنتهي الفترة كقوله جل وعلا ولا تنتهي لها ولا هداها يوم عيد الفطر تنتهي الناس من غير الشمس ثم انتهى الفطر تسمى على خير يوم العلم تعالى أن يسرى ثمرات ليلة الفطر ففي ثمرات كما كان يفعل يشرب يوم عيد الفطر ثم عيد الاضحى فالافضل فيه ان يكون حتى في بعض الصلاه ما فعل السنه

هل هذا الوقت يقارب بين الصلاتين يؤثر على الجمع؟ لا ما يصير خلاص كذا اذا لا يعني التاخير ما هو فقط العلم بل التاخير ما هو فقط العلم بل المعنى في الاجابه في العلم فان هذا هو من التقليد لان الاجابه اذا قرأ المغرب يقول لكي يجب من التقليد كان من التاخير اذا اخر المغرب فلا وقت عليك بعدهم لا لانه هو تارك الله يقول سبق عن قلت الجدس لكم ان المسافر اذا اتم خلف المقيم فانه يصلى الرواتب فما هو الدليل وحفظكم الله على ذلك؟ لأنه صلى صلاة المقيمين ثم صلى صلاة المقيمين صلى جزء المقيمين صلى الرواتب الذي صلى في الشهر من القصر لم يصلى الرواتب الا في المسجد ولم يحتاج اليه اما اذا صلى الانسان عن المقيمين فلم يصلى المقيمين قال حق له صلى صلى الرواتب بارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم جمع التكبير وسرة الولاة فلا تقدم التقديم هل يقبل من أجل الكتاب أن يؤمن بما أنزل إليه فقط ولماذا؟ لا يقبل من أحد أبدا إلا أن يؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهل الكتاب اليهود النصارى وكذا غيرهم المسيحيين والخليليين والشيعيين كلهم لا يقبل به شيء إلا أن يكفي في دين الله الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن يسدد بشريعة الإسلام وإلا فهم كفر ولا بد ولو أن يزيدها المصائب لأنه ظلم مجنون فعفى الله محمد من ذلك الأخر قل يا أيها الناس إني رسول الله رسول الله فسد يقول الله إلى العالم وما أرسلناك إلا كأسفا للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في حديث عمر لما أخذ فتقع منها استورعها وقال رأى معه النبي صلى الله عليه وسلم قريب فقال لو جلسنا مساحية لا وسعه إلا في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم الذي يأتي لا يسمع بأخره الذي يستفيد ولا يستوعب ثم لم يؤمن بالذي يرسل به الا كان يهل رواه مسلم فالله جل وعلا جعل محمدا خاتم الرسل وشريعته خاتمة الشرائع فلا يسأل لأحد يخرج عنه تدريبه وعنه لا يهل ولا يسأل ولا غيره يجب على الجميع ان يكتفي بالله الذي جاء به محمد لا يسأل به شريعته ومن لم يفعل فهو كافر بارك الله يقول فبعد من خالتي مع ابنائها من الزوج الاول هل يسبق ابناء الزوج الثاني فكره للقضاء ام لا؟ لا رايت وهو على انسان امراه خلفه وعاد هذا الاخلاق تحرم طلب ان اثر ان ياتي هذا الزوجين من جميع الاهل سابقين ولا لا رايت امراه من ثاني محرم قريبا يقتل هل ترى ضعاف من الاكثر؟ قال لا يعلم. بس قال اخلي ازواج الامين فاخلي ازواج الامين سابقين ولا يعلم. قال الله يقول في اوقات الحرب انتقل المسلمون من بعض المساجد الى فلح المسجد اي في قوس المسجد وذلك في جميع الصلوات باستثناء الظهر والعصر هل ينطبق على بناء المسجد بين احكام المسجد؟ لا بناء المسجد ابدا. لا زال قد أبتلعه إلى المسجد وجد المسجد الليل في وقت الليل لا يخدم الليل عقيد ولا يستوى ولا يخدم فيه الحياة ولا يهدى لو كان يقيد مثل الله من النبي النبي على الله لا يقول ست الستين مثل الستين تقريبا يقفل بقى يمر يقفل حسبك الله على العزة والاختيار من كل واحد المرض إلا تعرف إلا تعرف إلا تقف يمر إلا بدرسل إلا أنا من جميع إثقاء الآية أي سجد سهلة ينفق الآية الثاني يا غير الهلاء يا أخي الآية الثاني ينفق الآية الثاني قول ابن حجر في مقدمة الفقه كما لو أتى عند قوله الرحمن على السواء قال هو من أمور السعدية وفي آخر رجل من الثالثة عشر فسر السعدية تفسير اخترها الثالثة كيف نجمع بين قوله الرجل والثالث اختلع هذا أخير هذا هو المختلع سعدية هي في المعنى التنزيلة هي هذا التنزيلة إلا هو المختلع إلا هو المختلع لا لكن لا تنزيلة إلا هو المختلع يعني أعلم بما لا مرحبين يعلم من رجع أنا كلام الأخير يعلم من كلام الأخير أنه رجع إيه لا تستطيع هذا هذا هذا هذا هذا هذا